مشكورة. طانع الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Ah!

Oh, فقولوا إن نذرت لرحمن Yeah. الله يا سبحانه صدق الله.